الصلاة مهي واجبة هذا كافر كفر أكبر، أو قال الفجر مهي واجبة أو العصر مهي واجبة أو الظهر مهي واجبة أو المغرب مهي واجبة أو الجمعة مهي واجبة على الناس، كل هذا كفر أكبر. أو يقول الزكاة مهي واجبة أو صيام رمضان مهي واجبة على الناس أو الحج مع الاستطاعة مهي واجبة، هذا كفر أكبر. أو يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، إذا كان جاهل يبين لها أمر شرعي، فإذا أصر على أن الزنا حلال أو الخمر حلال صار كفر أكبر. أو قال مساعدة المشركين على المسلمين، كون يساعد الكفار على إخوان المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم، هذه ردة. يقول الله سبحانه وإن يتولهم منكم، إن يتولى كفار ينصرهم على المسلمين يكون ردة. هكذا من يستحل السجود لغير الله والصلاة لغيره ولو ما فعله، وما يفعله يكون يصلي للملائكة أو يصلي للجن أو يصلي للأموات أو يسجد لهم ولو ما فعله، يكفر بهذا الاعتقاد. وهكذا من يطيع غير الله في الشرك بالله، إذا أطاع في الشرك بالله والسجود لغير الله صار مشركا، لأنها طاعة فيما هو شرك بالله عز وجل. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فإن طاعة في المعصية صار معصية، وإن طاعة في الشرك صار شركا. فإذا طاعة أنه يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله صار شركا أكبر، وإذا طاعة أنه يقتل بغير حق، يقتل إنسان بغير حق أو يجلده بغير حق يكون عاصي ظالم، أطاع في الظلم والمعصية. أما طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول واجبة، تطيع الرسول ما أمر به وما نهى عنه. الله قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. كذلك طاعة العلماء في الحق، طاعة الأمراء في الحق طاعة لله، إذا أمرك الأمير صلي في الجماعة، أمرك أنك تعبد الله وتشرك به شيئا سبحانه وتعالى، أمرك أن تحكم بالحكم بالحق وأن تحكم ما أنزل الله، يجب أن يطاع في ذلك لأن أمر بطاعة الله. أمرك ببر والديك عليك تطيع لأن طاعة طاعة الله في هذا. نهاك عن السرقة، نهاك عن الظلم تطيعه لأن الله أمر بهذا، فولي الأمر إذا أطعت في هذا أنه مطيع لله لأن أمرك بطاعة الله ورسوله. لكن إذا قال لك اضرب والديك لا لا تطيعه، إذا قال لك شرب الخمر لا لا تطيعه، إذا أطعت في هذا أنت عاصي مثله، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أطعت في الشرك صرت مشركا، وإذا أطعت في المعصية صرت عاصيا، وإذا أطعته بطاعة الله فأنت مأجور. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخ بشير محمد حسين من ليبيا، رسالتك كرسائل الإخوة والأخوات المستمعين كلها جيدة بحمد الله. تسأل عن عنوان البرنامج مع الإخوة المستمعين، العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، وصندوق البريد إذا أردت هو 6-0-0-5-9. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.